شو الجمال يا ام العيال كارموز اونلي وان قال يا سجن ابو السكون انا امتى امضي غياب ولا البدله البيضة اخربها مع الصحاب عكباوي من صغري نسيم مولود في قلب السجن ما انا عامل ايه دنيتي دي مش راضيه مره تحين كل ما امشي يمين الناس بتشوفني في صوره تانيه لما بمشي شمال بتقدر وبكوس على الدور الحياة يا تكون ملعون يا تكون هيت يا جرودي بقينا بنشوف اشبال متخدر على الميديا زي ما قالوا في كل حته هتلاقي حلو زي ما تقابل غلب هتلاقي برضو اللابة عايزك تميز من هيفعل ومن تمام الكلام مش اي حد معاك يبوت امه من الابصار الشارع عشرين وكم بجزار تيجي هتلاقيها على عليها فيها شباب ابطال بجد ومشرفة نفسيها مثل الزعيم عبد العليم بركان لاكلك ساي اسمك يا عم خمسة علي شرف كل الدواي بقيت في جسمي مفيش امل وبقيت سميل الدم لو حياتي سبع زي عركة والشاطر اللي خوف حولت جسمي الجسم ما وحدي دمي بسن هتحط نفسك هيبقى حظك هتبقى شهيد يا عالم التفكير عطلان بقى محتاج للزقة حاسس اني هموت مخنوق ليل ونهار في مشقة حتى ملك الموت كلمته راح ارد ولا محتاج اموت قضيت انا من كتر الخنقة ولا يا ابني ماما بلاش جنان وارمي السلاح من ايدك علشان دي لو لفت عليك اسعافة تيجي تشيلك جاية معاك ان العيالات بتقدر عليش كرتون ممكن في ثانية تكون بتاع برضو السلاح بيكون جوه الحفوظة واقف الكلام سموني فندي زين انا ممكن اجيب عربية وافرك واشغل التيفي بالعربي كله بتاعي انا لا من اللي انا عايز اول ما اقولي حكاية بيحضر كافة اللي انا طالبه واقف عن نضارة وبقول انا هنا هل من فارس مش بلاقي ردود والتخين قدامي بلاقي خاسس بس قلت الجبران واتعايش انا معيش للجوة اصلي كنت غلوبة فرموني تحت شعار القوة شغل الجلب اللي تقدم اسمع يا عمي بلاش هتخش حاجة ما انت شاكها عالموت هترمي فلاش فول الكلام خليك تمام واكسب محبة غيرك هتعيش هتاحد هيجي يومك الخلق مش هتسيبك هقعد فرنسي طب كاسكوزي طب والملكة غالي امك وابوك دول خلفوك عشان تكون حلالي طب عافية ذوقك اتجوزك لازم تشيل عيا بنسى الحياة بفرحة لما تكوني بصالي قرب يا روح قلبي جوه حضني خدي يا اجمل بنوتة جوه في حضني واوعدك احكيلك حدوتة امشي وتدلعي يا حياتي وبراحتك يا نايا اي حد بالك مش عاجبك هديله انا بايديا شوف الجمال يا ام العيال احلويت على القهوة انت الاميرة يا بنت قلبي وبتدي كله قهوة وبقيت مراتي هموت يا من كروان المجال كنت خايش الاجيال مصطفى مجدي ده نجم مجال وستو جابونج كلام وقتا داود دي كارموس نمبر وان كل الناس منه بتتجال الفنان مؤمن نبوي والقدرات يا بابو الفان عبد العليم ده من الغاليين هو زعيم شارع عشرين هنجيش زار دي جيتو التانية سعليه وبدايرتين اخوي احمد بحب الجوهرة سايرة حين لحمة سمارة ده حبيب الناس هو عزب وهو انسان ويا باشا مشرف نفسه هي الباشا ده عبده الى الزاد احمد درويش غالي على قلبي هو ده اخويا وزميلي وصاحبي زي ما بعت للامبراطور الامبراطور حمه العادة احمد جاد عشقين الحروب فرصة وجمال يعقوب سلموني وشرع الدرع الايكا تطلع مضروب هو احلى جيال الحكم ليه ده بقى منسوب يا ليل يا ليل على موقع مهرجانات.com